بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأبابة ذا مابوين عثمان. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. هندك من لم بابت باس كروت من اگر فعلك حمل كرده سر خصوصيات، اما دليل يوت في سيبا دليل يگا كواب زاني ام فعلي پیغمبري خو علي صلوات والسلام تايبت بخصوصيات، وإلا فعلي پیغمبري خو علي صلوات والسلام دليل ابو ايما بلغش من چيا. عائشة رضي خوالي بپرسياري لكرا لباري اخلاقي پیغمبري خو صلوات والسلام فرموه كان خلقه القرآن، واتبع اخلاق بكرد وكاني خوي قراني تفسير كرت كرد وكاني ابويا تفسير كردني ايات كاني قران وجبجه كردن بو بشهد بيني صحابه رضاي خوين ليبيا بيغمري خو علي صلى الله عليه وسلم هر فعل يشكر برسيار اللي ناكر تايبه تبو تو يا تايبه ني بتو زور جواني اولش انجام يا ندى بدواي وافع لكان انجام ده ما بلقيل سروي صحابه رضاي خوي ليبيا واتي كشتبون كفعلي بيغمري خو علي صلى الله عليه وسلم خصوصيه نبو بلکو بو اوانش بو و بلگه تریش معنی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام خواه نهی کرد لرو کردن لقبله و یا پشتی کردنی لکاتی دست با اوگیانده نبالام. عبدالله کری عمر فرمی روژه گیان چون مثل سربانه که بینیم پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام دستی با اوگیان روی کربو لشام پشتی کربو لقبله. اما فعلی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بلگه نیل سر خصوصیت بوی عبدالله کری عمر رضای خواه لبید لموات يجيشت كوا اما تايبت النبي بوا او ابو الرجي كان وغلاخي كيبيا بولا فيش خوي دايناو الرو قبلا دسي باو قيانو ميزيكر برسيارا ليكور كان اي نهي لينا كراهو تيوبو ناو بنايا بوهين بو سحلايا اما قشتي لبين تو كعبة دابين نا ويتر بلغي تريج دورة لو بابتانك الصحابة سيري فعلي بيغمبري خوايا كردوا صلى الله عليه وسلم وانشان جاميان داوا وكو بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم بابيو ميزي كر كسان برسيارا ليا نكرا ما تايبت بتوه يا تايبت نيا بتوه وهاو شيوي اوش بالقال فعلي كي خوشيا تعرضي كربيا بوانمونا لا او كاكاتي بيغمبري خوايا عليه الصلاة والسلام كا نهي كر او بابيو بخوري كخوي بابيو او خوار لحاج دا كزنينا كسان نهاتو ليان برسي بي آيا ما تايبت بتوه يا بوهم أمتا برسياراً لي نكر بوشيوازا شكا اگر بوشيوازا بوايا برسيارك اكرا يا هاوشيوشتي كيواد دليلك بولا سرويك خصوصيتا إلا اللهم هندي فعل هاتوا كدليل لاسر خصوصيات تايبتا ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وطمان وكولة شوار جنزياتر أما تايبتا ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دليل لاسر ياخد وكو اوي كواب پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام يصال يكرد للروج دا شان روجك ايدا دم يكو روجي ناش كان دليل لسركوا اما خصوصيته يكو تايبت بو خو باسي اوي كرد. باشا وهر وها انجا اما بمشي وا جاء وكوات او دليلا عند الزنان فرمون مطلق نيه بله عليه اگر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام خو بقول شتي كي ود بفعل شتي تريكر اما گماني او ليا كريك خصوص تايبت به بخويوا بلام لا مان كدا گماني او شي ليا كريا ام فعلي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دليل يك بيت كا او حكمي بيستر بقول باسي كردو بو من اگر واجبي كربي بفعل خوي عكسي او كردبي اي كانت السنت اگر حرامي كردبيت دليل كواب يعني حرام خوي بفعل كردبيتي دا يقربو كراهت بمعنى شو دليل كي صارف شبو حكم كان اي قرت جابو يا خصوصية بيت دليل بيت لسروي كتايبته ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وإلا اگر وانا بي زور يك لحكم كان بم قمان وبم احتمالا تايبته بيت ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كواشنيا او خويا حكمانا بو امتشا او كاتبهوي او تايبتي ببرو. باشا جا فشيخ فرموي فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. ونيا لسر ما أصل بنيا دنريد تايبت من ديكاني ويك فعل خوي مقدمة بسر قولي ده. أما شوتمان رد دريته بوي يكم ويك يسباس مانكر وبوي تريش زورك لخصوصيات تايبت من ديكاني في غنبر صلى الله عليه وسلم معارضيت يدانية كمال في غمري خالي صلى الله عليه وسلم كمال فعلي هي خصوصيتي خوي بوا بلام لقل قولي معارضانية بقول عكسي أوي نوت وتوا ونيا بزور بي هر زوري خصائص كاني في غمري خالي صلى الله عليه وسلم لأحكامانية وجب زاني زور بي هر زوري خصائص كاني في غمري خالي صلى الله عليه وسلم لبابي أخبار دانك لبابي أحكام بنمونا لويك سيدي ولدي آدمة لا اغتابت من ديكاني لا خلق لدروس كردن دا وكو پیغمبر خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمي من یکم قسم لپردی سراتا پرمو یکم قسم که لدرگی باقش دم درگم بو اکریتاو ونیا یکم قسم که شفاعتاگا لروجی قیامت دا دا اما او تایبت من دیانی که پیغمبر خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم باسی گریا فرمي هج کسی اگنی الا شیطانک الا گل دایا امری پیکا بخراپا و تیان توش و تی ایلا وی من نبی خوای گوری یارمتی می دا باوی که و هولم لگل دا تا مسلمان بوا اما بس تایبتو بوا شیطانه که او مسلمان بوا شیطانی او کانی تر هموی مسلمان نیه اما تایبت من اما نا تایبت من دیکانی پیغمبری خوالی صلی اللہ علیہ وسلم لبابی احکام دا زور کمن زور به هر زوری بابی اخباره و کذالک اذا فعل شیئا على وجه العبادتی ولم یأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. قاعدة كتير في غمري خالي صوصم شتك بكا وكو عبادة أمري في نكات بناوكو سيواغ لقال همو نيوجك دارشان دا أمري شي في كردوا أما بيتا شي قولي صحيح أويا كوابو سنة بيت يترى أقر دليل لسر هاتبيت كسنة بيه أو خير على خير أقر نيش هاتبي أصل ويا سنة كخوي فعلي شي كردبيو أمري في نكردبيه بلغي لسر أويا كوا سنة ترى پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله تراویح کړو صحابه گانش ایان کرد و نه کوم جا امر پیان نکرو بلهم دوی بو وازیله نه بو لسر سنتی بمینه تا صحابه گانش ادبینی به دوی تراویح یان کرد جا اگر دلیل لسر اتبه او اولاد را وکوی سیواک پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله فرمی لولا ان شق علی امتی لامرتم بالسواک لكل صلاه یا عند كل صلاه بعد شاتوا ام بلګی لسر ویک سنتا پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم خو سیواکی زور کرد منیا جا کواته سیواک زور کردنیش ابیته سنت جا بلم هنده جار فعل کی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم ابیته بیان رون کرد نو یک بو حکم کله قران ده تو او کاته حکم او اشتور گری کرون یا کاته اگر واجبه کی رون کردوا او فعل پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم واجبه اگر سنت اگر حرامی چی حرامی بو او بلگی لسروی پیغمبری خوالی صلی اللہ علیہ وسلم او فعلی که خویلی پارست و حرامه با هماشه و حکمی او ورگریه افرمی و این فعله على وجه العاده دل على الاباحة ای اگر او فعلی که انجام دا وکو عادت یکوابو بیا ونیا اما واتا ببیت بلگی لسروی که مباحه وكو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم کاتی که بر روزو بو ما چی خزانه کانی کر اما عادتا بلگش من لسر اوی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم کبره پرسیاری لیکر لبارے آیا اگر کس بر روزو بو ما چ بکات پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم ام سلمہ لوی ابوتی پرسیار لوکا او ام سلمہش بو کسے ووت وتی بلے پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم ک بر روزو بو ما چی خزانه کانی کات کبره واته که جکامه تایبت به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ونی بو او نبی او ته پیغمبری خواه تو خوای ګره له توان پیشو دواتر شت خوش بو ونی بلم اما ونین پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمی اما والله انی لا اتقاکم لله واخشاکم له تو تایبت نیه به منو عادت یې کو خلاص بو هم کسا فرمی وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة وغيرها على الوجه الذي أقره قاعدة كتير پیغمبر خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم جوی لقصه یا کسی که بینی به کردوی چی کربه لی به دنگ ببیه نوتویتی انجامی بده نوتویتی انجامی مده نبا حرام نبا حلال هیچی نوتوه اما حکم دره لسر اوی ام قصه یا او کردوی مباحا یا جاروه های غیری مباحا بو بلگه لسر او لبروی پیغمبر خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم قد لباطل به دنگ نابت ونیا پیشوانی وانی امروا که باطل اک بینی ولا بحسابی خوی کاکا من حق منی خوم تداخل ناکم و کسی که پیش است باز کرده باطل اک بینی لسلفیه که خوی لی بیدنگ کت پیغمبری خواه علی صلی اللہ لباطل بیدنگ نابو و لبر او قاعدش منی لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه ایشی وازک نابی هر کاتیک او شتیک ابینید نابی و رون کردن و کی تأخیر بکی لکاتی پیوستی ده. اگر کاتی بو پیوست بر رونی که تو واجب رونی که تو نبی تأخیر بکی. چون تأخیر بکی دوای رنگ اوشته لخلق بیه بدین. یا رنگ اوشته بفوتیه. بوی هر کاتی پیوستی کرد واجب رونی بکی تو. ابی تأخیری نکی. ل مجلسی اگر باطلی که تو بلای دقینا و کبره اوشته بطالی خوی آلت. و نه ل مجلسی که دانش توی کسی که قصاقت شته کی ود وانیه. ای دوای او صبر قینا که دنگ ناکم دوای بتنیا پیلم لو مجلسی چا خلق جو لو گری کسانی گلیانه به دین و دوای جبه جه کنه حرامه بو واجب لسرد الو مجلسه دا بیلو کبلات طریقه به تو طریق نه به تو کیفی خویتی تو توانی به اسلوبی کی جوان پی بلای اتر قبول کری یا قبول نکرد هر کس یک بیت واجب لسرد دی پی بلای اتر هر اسلوبی حالی بجری حتا اسلوبی کی باشی شال بجری اولاتره اتر جاء مرجني هاد بو مباحش به جرواه فعلي كي تر السنه حساب پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ك سر سفره گدانشت بو کسي بزن مزوك اخوارو بي دنگ بو بلگه لسره گوشت بزن مزوك مباحه كبر نيوز دو نيوز بياني دور كاتي كر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرموي بيانيان دور كات نيوز بياني وتي من نيوز السنه گم فريانه كتبم كرد مو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بي دنگ بو اما سنته معنی اونیه دور کرد نیز جیبانی مباحث سنته چون که بو پیشتر سنت بو است بیاد دنگ بوده سری هر سنته با منشی واجب بیه یا هرشته که حکمی کی تربیت جا فصل الاجماع والقياس الصحيح دین سر دو دلیل کیتر لادلی احکام کاجماع و قیاسا و اما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة اجماع اتفاق يقدنجي زاناياني اهل اجتهاد لسر حكم الردالك كاتوت ادي جاء قيد كتريشي بزيادة كري العلماء المجتهدون من هذه الأمة يعني كلام أمة بوي اتفاق علماء كاني أمتاني بيشيل ابن تشتا دروا قيد دوم كبوي زيادة كري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لبرو إلا زماني پیغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام حجيك بو إجماعنية نبو لبروی پیغمبر خو علی الصلاه والسلام خو کی زندو بو عبرت بچی حجت لسنته کانی او یو قول و فعل تقریر کانی او مشتق قرای او بولای او نقولای غیری او زمانی پیغمبر خو علی الصلاه والسلام بو نمونه کس نا قرای بولای اقوال صحابه کان لکات اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود بو لبروی همویان یک به یک جار اگرانو بولای پیغمبر خو علی الصلاه والسلام اگر شته کان لی آسیب بوایا اگر پرسیار اجده صحابه بکر ای انود پیغمبری خواه علی صاصم چی و تلم باره و اگر نگشنه بخوی جا فرمه فمتا قطعنا با اجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم هر کاتی با یقینی و اسمان امشت اجماعی علمانی لسرا اتر لهر عصر اگدابی اگر لزمان اگدا اجماعی بسرا حجه لسرا وانی دوای خویشان مرجئ الا هم زمانه كان بيك و اجماع ان هبي لسري لكاتك اذا من زمان الصحابه اجماع بسرا حجه لسر تابعي وانا لدوي تابعي شودي من زمان تابعي اجماع هبو لسر بابته حجه لسر وانا دوي خويا وهكذا تادي تخوالهم جاء فرمي واجب لو كانت هذا بقر نبو اجماع يقدن كيان ولم تحل مخالفتهم بيش وازك حلال نبو كسر في شيان بكا اتر اجماع ايش كحجه بيت وبالجبه ابو امام دليل زور لسري شكلو دليل انا كامام الشافعي لكاد الدليل لسر اجماع اويا ك كأخوة يقول أفرمي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. موضع شاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يا أخوة يقول هالرشي لو كسكد وكغير الربازي إيمان داران قريت أم هالرشيش بلغي لسر أوي في بيشوانا كردني إيمان داران حرامة وبلغي لسر أوي واجب إنسان شوينيان بكوه وبلغي كيتريش بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرميه إن أمتي لا تجتمع على ضلالة قد كنا بنو أمو يعني يقدن بن لسر بيقوم رأيكو لسر خرافه إلا كساني غير هي خلافي بكن أجر خرافه بيدهو إن جاء أوتابي غمبري خواه عليه الصلاة والسلام نفي ويكر كأمتي لسر قوم رأي يقدن بن كواتا إثباتي چيه كات أما كهر كاتي يقدنجيان أبو بلغي لسروي أوشتي يقدنجن لسري حقا بهش شوازك هش توبودني مخالفة حق بكي أوش حجكي لويدايا كواتا أوي إجماع بو بلغي لسروي كحق بو إجماعين لسربستوا إنسان إجبوينيا مخالفة حق بكات بهش شوازك بلئة يجي أمد مقصدي علماء هنا. جاء فرمي ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. أم إجماع إيش بأمانشي وبيبشتي بشي بس تبي ببلغ كاني قرآن والسنة بس تبي له إجماع إلى سرد الأسلوبية. وكل شيخ الإسلام فرمي ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. إيش مسألة إجني كإجماع إلى سربوبيت إلا نصك إلى سره. وإتشيخ الإسلام بدو أتوني بوكر دو طبعا فرمي إيش إجماع إجني لو إجماع عني كالنقل كرابي إلا نصك إلى سره كوا بشتيواني ليبكات. أما إجماعي أمت بكرتي جاء فرمي وما القياس الصحيح قياسي صحيح وراج كدو قياس ماني فاسد وصحيح ماني قياسي لا شك لكو الشيخ الإسلام فرمي لبابي عدل ويا عدالتي بو لبري دوشد يكسان من حكم كان وكيق ليك دوشد جياواز من حكم كان جياكاتوا والدلالة وبلغي قياسي صحيح موافقي بلغي نصي قرآن وسنة أكاد. هر قياسك مخالفة دليلك نص نصك بكات أو قياسة فاسدة وباطلة بطالبته قياسي صحيح أو موافقي دلالتك أنا وبلغكاني قرآن والسنة بكا معنى كاني قرآن والسنة نكبية سواني بكات. جاء أفرمي فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. باشا قياسي فرعك كي لسر أصلك أصلك معنية نصك لسر فرمي أمشتا حكمك يا أخايا داني جيتر دي همان علتي تي دايا لقل أصلك يا كوانا كاتو بويا أميش حكمي أو يدريتي وكو عراق نصي لسر كحرامة وانيا ملان بيري نصي لسر نيا كحرامة عراق أصلك بو حرام كراو عراق لبروي مسكرة ونيا دي باشا اي بيريش همان علتي تيدا علتي اسكاري انا تيدا كواتا علتي كي بيرا وعرق كوا كاتوا بوي ام علتك كواني كدو بيرا فرعك حمل كينا سر عرق حكمي عرق ورق ريت او كاتا شي بيت اوش حرام بيت كواتا اصلك مانيا لقال حكمي اصلا فرعك مانيا لقال حكمي فرعا علتك شمان هي اما مو تشي بو درجات انجا حكمي فرعك الى درجات اصلك وفرعك وعلتك معناه بمسيانه تشي درجات حكمي فرعك كمان بو درجات بلان بمرجه حكمي اصلك واضح بيد متفق عليه بيت اگر حكمي فرعك حكمي اصلك خوي خلافي تدابيت وناتوني فرعك حمل كي تسري ابي او اصلك وا فرعك حمل كي تسري ابي او اصل خوي حكمك واضح بيته الرون بيته قطعي بيت نابي احتمالي لها البجيرات إذا عرق حكمك قطعي هیچ احتمال جیتی دانی که حرامه بوی توانی بیره حمل که تسری ایتر نمونه شی زوره وکو خمو خفت او هم خمو خفت ای کوا ازعاج تکا و بیتاقت تکا یا ترسناک ترسیک کوا توشی دل راو کب کا یا برسیتی اکی زور ونیا و که توشی تو رایید بکا اوانی کوا میشکد مشغول بکا تو رایی بیا چیه بی امانه هموی والا قاضیه که منع بکرد لوی چی تواو تیه نگا لقاضیه کن بینی او بینی حکمه که دور بخاطوه امانا سیدی که پیغمبری خواه علیه سلام بس باسی غضبی که لطور ربون فرمیه لا یقضی القاضی و هو غضبان کسی که قاضی بو حاکم بو نا برکاتی تور رایی دا حکم دا ای باشا کواتا تور ربون اصلی که ونید دی نصی که لسره که منعتا که لا حکم دا دی باشا کواتا علت چیا لکاتی تور ربون دا نا بی حکم بدا قاضی لبروی ناتوانی با طائل مسلکتی ابگاد چکا تور ری میشکی مشغولا دی یلین هرشتی گیتر بیتا وی مشغول بونی میشکی نا بی چی بکا حمله کن سر تور ربون و نا بی حکم دا وگو زور برسی بیت اگای لیه نبی وانیا یا زور غمبار بیت یا زور دلخوش بی اگای لخوی نبی و یا تنگاو بیت یا هرشتی گیوا بکلا کتوبی فقه خوین بیت وانیا امانه هر هموی نابی قاضی لو کاتانا امانه هموی فرعا حمل ما کرسر تور ربون که اصلا که حکمی او ورگ دیه جا فرمیه فمتا نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها باشا فرمي هاد كاتيك نصك من بني لشارع بآياتيك قرآن حديثيك لباري مسأليك وخواهي ياخد وصف كراوة ووصفش كراوة أم بابتا أو هاي يتر وصفك بودان راوة مشتا سبو نمونا عراق نصك لسره للآن قرآن للآن للسنة إشاء لا قرآن للسنة إشاء ونيا كحرامة ووصف شيء دياري كراوة كأيش يا مسكرة دياري كراوة يا زانيان إلا دريان هنا وكأم وصفكي بهني زانيان دنهرنا اجتهاد زانيان من اجتهاد يعني كرب فلان شت خوي جرا حرامي كرا بس لا يتبو حرامة ونیا مزانان تین لیه کولونو امشتا بوچی حرامه لبر او هو کاره او کاتا بلا هم سیرکین همان وصف لشتکی تریش دا هیا نصه که قرآنو لسنتی لسر نیه باسی کرده بیت لسری نیه وکو این بیرکا وطمان ایستا بیرا وطمان سیرکین اویج علتی اویتی خلق بی هوشکا بلا هم نصه قرآنو لسنتی لسر نیه بلا بیرا حرامه بلان مادم همان وصفی عرقی تیدابو او کاتا فرمید چی سرگه هیچ فرقی که جاوزی اگنی لبینیانا لبینی اوی که باز کراو خلکی بیوشکا عرقا لبینی بیرش دا که باز نکراو هر خلکی بیوشکا تلیا که حشیشه امانه هموی همان چی خلکی بیوشکا بوی واجبا ام تلیا که حشیشه و بیرانه که فرعنو نصیان لسرنی و باسیان نکراو همان علتی عرقشیان تیدا واجبا بیل کنی با عرق ولا حكم كذا في الحكم ونيا امان حكمي او ورقريت جاء دليل دلاله القران والسنه جيل سلام تطبيقه كسلب بمشي واذكر دبيتيان ولا قران دا وكو خوي غرا فرمي كما بدانا اول خلق نعيده سيدك خوي غرا تشبيه دروس كردنوي مخلوقاتي جارية لنا لتياتونوا شبان بسيوا الحاقي كربا دروس كردنكي يكم جاري يكم جار چون دروس كرد دوه مش أهوى دروس كرد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كم جار چون دروس كرد لنبونوا هنا يبونينا بل إذا قياسي كسر أهوى يسج دوبارا زندویک اتو پاشتی آچون نمونه ترش کابره کات لای پیغمبری خو علی صلات و سلام و تی من مناله کم بوا رشا پیغمبری خواهش علی صلات و سلام و تی حشترته و تی باله و تی رنگ کانه چونه و تی سورن و تی حشتری کی تیه سور نبیه من رنگی اوراق که برو اینه چیه بوزه دیازش تی کی وای پیو و تیه خواه میشی هاو شوی او و تی باله و تی باشه ما بوایا و تی لعله نزعه عرق ولا اربع انه يكباس ما كنت ونيا امر دماريك الا رنگ حشتي ترمان حشتري ترهبو بها لا باو بافيريم حشتري باو شيواز ابو بيت اي پیغمبري خو علي صلوات الله فرمي فلعل ابنك هذا نزعه عرق فما شيو بيچي كي لا باو بافيران وينكاني اميش اوا ابو بيت جا پیغمبري خو علي صلوات الله قياسي امي كده سر اوا اما عيني قياسك بكاري هنا ايش باو شيواز يا عليه فيه دليل على صحة القياس وأني ما بلقي إلى سرويك الراز قياس دلوسته واعتباري بو أكريت هاتوها وهروها إمام ابن عبد البر شفرمي قياس لسر أصلا كان وحكم اشتكان بهاوشي وي خوي حكمك دربكين أما اشتكى كيشكى سجل سلف خلافي تدا نبوة بلقو هركى سجلي والروايات كرابية ونيا اوي كحركه سيك لواني كزمي قياس شان كدو الا خوي قياسي صحيح انجام دعوه ماشا حتى ابن حزم كان ظاهره كان انكاري قياسا كان ابن حزم خوي لمحلات عندين قياسي كدو كانكاري قياس شكات بلان دي تاويل قال ما قياسني الشيخ احمد شاكر رحمه الله خويا الاخوه باشر رضي الله عنه ويسلمني كوقياسا تحقيق محلاي كبدوا في وزنا قال لي الراكع الناتو على القياس راكع ايش كسك هر كسي انكاري قياسي كردبت الا خوي قياسي كدوا هيك كسك ناتو ان انكاري مبكالي يا جاهل يا خوي بجاهل درخه ومخالفه سلفك على احكامك انيده باشا انجا افرمي الشيخ لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات لبرو الشارع حكيمة أمو كارو كردويكي لجي خوي دايا أجر دوشد هاو شوي يقبن جاي الناكاتو شون دوشد جي يقبن كوي الناكاتو نأواني كهاو شوي يكن ليك يان جياكاتو لحكم دا نأواني جي دجي يكن بيانكات يقل حكم دا تقول لحكم دا نيوشتا فرمي وهذا القياس الصحيح أو قياس الصحيحة هو الميزان الذي أنزله الله أو ميزانيك أخوائي قرد داي قردوا كلا قرآن داباسي قردوا كفرمي الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الميزان والقياس بوهوش تقاني بيبكي بيبكي وهو متضمن للعدل لا شك عدل عدالتي لأخوائي قردوا لبروي هم اشتقان هموي حكمي خوي وكي يكاداتي وما يعرف به العدل وعدالتج تنهى بما أناسرت بم رقائب الرقائي قياس أناسرت وقياسش يكيك لو هو كاراني كوا إنسان أتواني أم ديني بي بكا أم ديني بكار بينت بو همو كاتو زمانك يا زور قرنجا هر كاتو زمانك هر حكمك درچو سيدة كيدا قياسة كيدا سرها وشي وكي كلو زمان ده أبوه دي اشتكاني يعني كابرة تلفزيون نبو بيشتر إسا تلفزيون ده مزرعة حكمي تلفزيون چيه سرقين كاكا طولي كاكا شتك ده مزرعة وناوي تلفزيون ما مستح حكمي چونه طولي بو موصفك وانيا بو موصفك حكمكاني چيه حكمكاني آوهاي آوهاي بو نمنا دركوية شري زياتر لخيري قياس يا كينا تواني قياس بكيت السر چي شتيك شري زياتر بي لخيري لشرع دا حرام كراوا بون من أخوائي قرا فرمي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أرجند دليل تريشي لسرك حرام. بلا ما دام توانك خرابك زيادة ديالين رك قياسك أتوان قياسك إذا سر هاوش وش تيجي أهوا. كا شيء زوج زيادة بي هرش تيجي بيني لشرع ذاك خرابي لشرع زيادة بي وشرع حرامي كروي قياسك إذا سر أهوا. خلاص لو كاتي تواني بلي تلفزيون حرام. اگر وتی اوی من آواه آواه آواه امانت سرگی چاکی زوره الان ده اوی تو حکمی جوازه. ده باسی جگرم با کاشته یک دام زرایو جگره جگرم وی پیاست ساله که دام زرایو. منیه ده الان جگره شو نه بمشی وازی بمشی وازی چاکی کانی با بزمیره چاکی که یکی اگر چاکانی مکوی که لاین کاناله چاکی که اوی نه ل پیر بیار با گنجی کوچه اما سویدگانی جگراش میرد. یکی تر لوانی قد دزنه ات سرت چون شو تابه اینی کوکی دزدگی جو از اینی به خبره خوان مال منیه در کاملا لوینه نیش میره چهار پنج جی آوا از میرهت یکی تر کاملاش نی و باسکه ات نظرم لوبش تا پنج شد باسکه ل چاق ل سودگانی جگره پنج شدی آوا ای که باسی کی سرگن جگره محضی زرده او كاتمش قياسه كاين ابو النصر عرق وسر او ثاني تركوا يكبر الزرره وخلاص وهي عشان عرق في منافع للناس او ايش يدها بلام اجروتي جغرش اون يهوان سوديت يدها يعني خلاص ما الحكم عرقيه جغرش منفعتي كتاب وعندي خلق ويتوت نغتو كاتو ويفروشي وهي بلا لنا منفعتي كوات جغره وعرق تحريمي والشيخ الباني فرميه دليل تحريم جرا زياتر العرق دليل تحريم جنك العرق حرام تربيت فرق يدو حالته إن جاء فرميه والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص شكات يا شي قياسك قاعديك ماني لا قياس مع النص بایشی آزه که نصی که بو بود نیه قیاس کهی اینجا را قکاتی ارویت بو قیاس اگر نصی که دست نکوت اصل حکمی او بابتا فو اصل یرجع الیه اذا تعذر غیرو قیاسی شبیت اصل که اگر ریتو بوی اگر نمان توانی نص من نصر بو نق کتاب من نصر بو کتابی لسر بو نسونتی لسر بو نیجمعش لو کاتی اگر رینو بو اصلی چوارم بو دلیلی چوارم لأدلة أحكام كقياسة وهو مؤيد للنص بهماشي قياسي بشتيواني نص كاكات نجم مخالفة يبكات فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له هاشتيك الشارع باسي كربي النص لسراتبه أقنجيل لقل قياسا نجم مخالفة قياس بابوه نابي قياسيش مخالفة نص بكات أبي بالكو قياسيش لگل نص دا بگنجت یه چوانه اینه که هر که هاته قیاس یک مخالفه اصلی که کرد یا مخالفه نصی که کرد او قیاسه باطله و رد کرده والله اعلا و اعلم و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.